الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتا يد الغير وصارم الدار، لا ينفك ذا أثري، فيا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية، وخلني وسؤال الأرسم الدثري. وكم تلاعب بالأمجاد حادثه تلاعب الصبيان بالأكري، لا حبذا فلك دار الدوائره، لا حبذا فلك دار الدوائر على الكرام، فلم تبقي ولا امتذري. يا المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر، لا ينفك ذا أثري، فيا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية، وخلني وسؤال أرسم الدثري. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الأكام بالزهري. جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري، وكم تلاعب بالأمجاد حادثه كما تلاعب الصبيان بالأكري، لا حبذا فلك دار الدوائر على الكرام، فلم تبقي ولا امتذري. وكيف تأمن من جور الزمان يدا خانت بآل علي خيرتي، أفد القرون الأولى سارت ركائبهم والموت خلفهم يجري على الأثر. لله كم في محاني كربلاء ثووا، وعندهم علم ما يجري من القدر. والله وعندهم علم ما يجري من القدر، ساروا ولولا قضاء الله يمنعه لما تركوا لبني سفيان من الأثري تطلع خايف من البيت يا ابن الشيد أركان يا أبو علي تطلع خايف من البيت يا ابن الشيد أركان وحج أكبر طفوف يصير وانت البيت عنوان تطلع خايف من البيت يا ابن الشيد أركانه وحجك بالطفوف يصير وانت البيت عنوان من مثلك يا ابو السجاد سوى لها الخلق منهج ومثلك حافظ على البيت وامسى الكون بيلهج لما علم رب البيت سر البي تركت الحج سوى لشخصك بعاشور موقف للقيامة ينور واصبح بيتك المأمور واللي يقصد يزوره رجع حل يحج ميزانه شرف تربتك عالبيات جيلا لك حفظت البيات ومن طلعت بضعونك وبيها الكربلة عنيت لبست احرامك ولبيت بالحر لما نتلاقيت ووصلت الكربلة يا حسين تلبي الصوت داع الدين من آيات الحج قصواوين مثل ما يطلع الحجي الوادي من أبصوان ودعيت الناس لأمر الله وإلهم بين الدين لكن نتبع ليزيد ما طاعك يا بسكين وقمت ترجم ابن أغلى زياد يا حسين وشياطي لما انفضيت بالميدان وانت محرمي وعاطشة من نسعت للصوان او من مثلك شكر يا حسين رب البيت سعوان او من مثلك شكر يا حسين رب البيت سعوان يوم العاشر الحجي ينحر لفدا يا حسين والله يوم العاشر الحجي ينحر لفدا يا حسين وانت 17 ضحيت غير الواحد وسبع يا ابوي كلهم فدا الوجه الله ومقصودك حياتي لما الخلص واصحابك وما تملك لما الخلص واصحابك ومنهم فرغة اطنابك ما تملك من احباب غير الطفل عبد الله وعيالك العطشاء ترى هاي الونة تنسق قلبك وتوجهك على طريق الحق من الله سبحانه وتعالى، والما بقلبه ون على الحسين الله يبتليه بونه غير شرعية، يظل يون كل عمره، بس الون على الحسين تدفع عنك كل أنين. أنا عندي صديق الله يحفظه ويعطيه العافية، حج خليل السالمي، هذا من أصدقائي هو أخو محمد السالمي، الله يحفظهم ويعافيهم. هذا إلي يحكي لي يقول أنه أحدهم رأى الحسين بالرؤية يحاتب، يقول له فلان من تصير القراية ليش حيونه يابسة، ابشي وبالدمع كحلها العيون. أنصحك لا تخل عيونك وكاح، إذا قطر الدمع تبشيها الحسين بشفك بالقيامة تصير غسلاح، وإذا باب الجنان تغلق الذنوب دمع على الحسين يصير مفتاح. ليش ما يبكي على الحسين فلان؟ راح يبتلي الحسين، يقول راح يبتلي ببلوى يظل تدمع حين ما طوله عدل. ملتفت دير بالك، خاف انه انت، خصوصا انا خاطب اللي محسوب على ملاك اهل البيت سلام الله عليهم، اللي محسوب عليهم. ملتفت ولا دير بالك اخوي، يقول وفعلا اصابته نكبه مفصله وحشائلي. ملتفت يا عزيز، وظل يبكي وظل يبكي حتى اذا يمر بالطريق ويسمع لقرايه هو يمشي، إذا أي كلام يمشي، إذا يشوف واحد يمشي، ظلت عنده حسرة، قضية صار عنده. هذا اللي أنا أرغب للمؤمنين الخير. أنا ثرعت بن حرقة لأن أعرف أكو بعض ناس محسوبين على ملاك أهل البيت، لكن ما عنده حنة على الحسين. يمكن عنده حنة فلسفته هو بس غلطان. فلسفته مو صحيح، فلسفته غلط. فلسفتك تجي تختلط بمآتم الحسين وتقعد وياها الطبقة، هذا موش وش حالاتك إذا أنت شخصية فذة وتجي وتتنازل من عروشك وتقعد بمآتم سيد الشهداء سلام الله. تقول احنا ما عندنا قراية، لكن على مستوى كبار شخصيات وحكومة وكذا، هذه ايش قراية ترمي لها ترتيبها، بس هاي القراية أقصد مأتم الحسين أشعثا أكبرا. هذا كلام الإمام الصادق. ابن يونس بن ضبيان يقول لابن يونس بن ضبيان من شيعة الإمام الصادق عليه السلام، يقول له سيدي أنا لما يأتي ذكر الحسين قلبي يخفق، صير خفقة عندي. قال له أنت يخفق قلبك لذكر الحسين؟ قال له نعم. قال له إذن أنت تستاهل أحكي وياك، لأن قلبك مو خشن مو غدير، أحكي وياك. قال له إذا ذكرت الحسين قل ثلاثا السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا أردت زيارته والحضور بماتمه امشي إليه خاشعا خاضعا حزينا، وقف عند باب قبره وقل السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل. إلى أن قال له وقل له بكاك أهل السماوات والأرض، وبكاك ما يرى وما لا يرى، وبكاك أهل الجنة وأهل النار، وما من شيء إلا بكى على أبي عبد الله الحسين. وأطلب من الله بحق الحسين عليه السلام أن يتقبل حضوركم هذا، وأن يكون مجلسنا هذا خالص للحسين سلام الله عليه. وأوصي كل الشباب وكل المؤمنين وأصحاب الحسينيات والتكيات والشعارات الحسينية يخلوها خالصة للحسين ولا يسيسوها أبد، لأن إذا سيست ذهب نورها. قلت به والنور من الله، وخلوا نور سياسة محمد وآل محمد. والسياسة على قسمين، أكو سياسة وضعية وأكو سياسة ربانية، فالسياسة الربانية هي سياسة محمد وآل محمد. شوفوهم شلون يتعاملون ويا الناس مثلا من سياستهم، يقول شباب هاي تنفاكم الكلمة، يقول مر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، افتح ذهنك واسمعها، ومعه قنبر خادمة، واحد من السفهاء منك واقف صاح قنبر كذا من أمك وأبوك، شتم قنبر، أراد أن يرد عليه قنبر، فقال له الإمام علي يا قنبر دع شاتمك مهانا، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتعاقب عدوك، والذي فلق الحبة وبرأ النسبة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا أهاني الأحمق وعاقبه بمثل السكوت عنه، فخذ هذا الطريق ولا تنحى غيره، هو في طريق أحوج. هذه سياسة آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى العقلية. يعني معناه علي يدلنا ترى اللي برده على الوادي واللي شتم على الناس هذا مهان عند الله، لا تتنازل إلى مستوى وصير مثله. ملتفت ولا بالك دير بالك، لأنه سكوتك عنه وإعراضك عنه ترضي الرحمن وتغضب الشيطان، نعم، وتعاقب عدوك. ايش قال بعد؟ يحلف الإمام يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى الحبد أو المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه، لأن اللي يسب الوادم ويحشي عليه ويعتدي مو شكل وعصابتي وماخذ لقوة نشاط مع العصابات وترتيبات، خالف في الحقيقة أحمق، والأحمق يريد أن يقتطف الثمرة قبل أن نضوجها، فما يستثمر ما يحصل شيء، ومنع الإسلام من مصاحبته جملة وتفصيلا. فغرضي من الكلام أريد حضوركم هذا حضوركم أنتم الشباب الجمع الغفير، أسأل من الله تعالى أن يجمع شملكم ويشافي مرضاكم ويقضي حوائجكم ويوفقكم، بس أريد هذا يكون ينعكس على الشارع. أنتم أبناء البصرة المجلس هذا أريد يكون ينعكس على البصرة، ما شكل السائق بيكم ما يحتاج إلا المرور نظمة، يكون هو يعرف النظام ويقعد، كذلك الموظف في دائرة ما يحتاج المدير إلا يكون هو يفهم ويعرف القضية، ما شكل الشن بسط. أريد الأمن، الأخلاق، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، الرعاية، مساعدة الفقراء، مد اليد العون إلى الضعيف، بر الأبوين، الرحمة بالصغير، رفع الأذى عن طريق المسلمين، تعاونوا بلا مهاترات وتشنج، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلي الشاه نرجع للحسين، هاي أريدها منكم إن شاء الله، أريد ما أسمع إن شاء الله. قالوا بالبصرة عركة، وقالوا بالبصرة مشاتل، وقالوا بالبصرة تعاركونهم على قنينة غاز، وقالوا بالبصرة سووا كذا. أبدا، أريد تنعكس عليكم هذه حتى تبينون للعالم هذا هو مأتم الحسين، وهذا مجلس الحسين الذي يجمع بين الناس على بساط واحد. وإحنا عدنا مأتمنا مأتم الحسين مثل صحن الحسين، وصحن الحسين تدخل كل الفئات، وكذلك مأتم الحسين أمو وقف الواحد يقدم ويأخر، هذا مأتم سيد الشهداء. والإنسان مأتم الحسين وين ما يجي يقعد، لأن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يحضرون مآتم الحسين ويقعدون بالمجالس مو المتصدرة، يعني الشخد، كما أن الإمام الرضا عليه السلام قالوا له مولانا أكو قراية، قال إيه أنا أجي وراكم تفضلوا. صارت القراية، بعدين يجي أحد أصحابه قال له مولاي شو ما جيت للقراية؟ قال لا أنا قاعد بالقراية. الإمام قال له وين قاعد؟ قال لي بعلامة ما الخطابة كذا، القراية كذا، المؤمن فلان، انت قاعد منا ذاك منا. قال لي والله سيد، قال وين قاعد؟ قال انا قاعد بالباب. قال انا ما شفتك، انت علي ابن موسى الرضا السلطان، ابو الحسن علي ابن موسى الرضا، هالضخامة هالعظمة هذه وبالباب قاعد وما اشوفك. قال لي انت معثرت بثوب؟ قال لي قال ذاك ثوبي. قال ليش قاعد هنا؟ قال لأن جدتي فاطمة جالسة في صدر المجلس، وأنا تكريما لها جالس في طرف المجلس. وهكذا أكو عندنا شيخ اسمه شيخ جواد الطرفي رحمة الله عليه، كان عالم من قبل السيد الحكيم رحمة الله عليه في ناحية الصلاتشية. الصلاتشية هسه يسمونها الحرية، بس كلمة الصلاتشية أذوق ألذ، أمره حقيقة يعني داوج جرح القلب. الصلاتشية شؤونه ومكانته وترتيباته. فعلى أي حال هذا كان هناك. إحنا عنده هو رجل كبير، سمعوا رجل كبير، إلا أنه يتمتع بصحة وعافية. نقول له شيخنا أنت بهالسن، يعني عمره تقريبا قريب 100، هو توفى عن 103 سنوات عمره، أنت بهالسن وعندك النشاط وعندك القوة وعندك الحال، هذا أمر عجيب وهنيئا لك. فضحك وقال هاي من الله سبحانه وتعالى. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعوا شباب، والتين، هذا بالقرآن، والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا لهم أجر فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ الله يحلف بالتين والزيتون وهذه النعم اللي أنعم بها على عباده. يقول هذا الإنسان خلقناه بأحسن صورة بأحسن، ثم رجعناه إلى أسفل السافلين، بعد الشباب شيب، بعد الصحة مرض، بعد القوة ضعف، بعد استثنى هنا إلا الذين آمنوا. فالمؤمن الخير التقي الذي يخاف الله يطول عمره، وإذا طال عمره لا يخرف ولا ينسى ولا تروح ذاكرته مو شكل، ولا كأنك ترى شايف هذا ما يقدر يقوم، لأنه مؤمن بالله، لأن الله استثنى الذين آمنوا بالله وبمحمد وآله. وحافظوا على كيانكم الإيماني. المهم أنا أجي أقرأ، أنا صغير بالنسبة لأيام اللي كنت يعني عمر فت 15-16 ملتفت مولانا، أنا أجي أقرأ هو هذا الشايب يقوم، أنزل من المنبر هم يقوم، أقول له أنا ما أرضى شيخنا أنت تستقبلني بالقومة وبعدين تودعني بالقومة. قال يا غاتي أنا ما أقوم إليك. قلت له لا شلون شايف تقوم المن؟ قال لي أن من ينعقد المجلس وتصعد المنبر تأتي فاطمة الزهراء. فأنا أقوم مستقبلا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عجيب غريب هذا، يعني تمو تقول والله الشكل هذا يعني لأنه يذكرك بالزهراء. يقولوا من تخلص القراية أنا أقوم أودعها لأنها تطلع سلام الله عليها. وهكذا بهذا المعنى. ومن هالمنطلق شوف الإمام الصادق يعظم أبا هارون المكفوف، حتى واحد قالوا له رجال أحمد أنت تعظمه وكذا وتقدر، قالوا هذا ينحى جدي الحسين ويبكي جدتي فاطمة الزهراء على مصيبة الحسين. فمن هذا المنطلق احترموا هذه المقامات. وشباب ديروا بالكم اليوم انا حرمة كسرت خاطري واحب ادعو له، اقول اللهم استجب دعائي. هاي اجت مسكينة تقول انا ما عندي ابديني غير ولاد اثنين وانحرفوا صاروا بطريق مو صحيح يا سيد، وانا جاي اتعذب واحنا ناس فقرة، هاي شو اسوي؟ اللهم اهدهما بحق محمد وآل محمد وردهما بخير وأمن وأمان إلى أمهما أنهم أصحاب إيمان. أريد منكم أولادي اللي مزين ويا أمه يروح يرضيها، اللي مزين ويا أبوه، اللي ويا قرايبه، واحد يرجع إلى الآخر على حب محمد وآل محمد. هذا ليش جبت الحكي على هاي؟ أريد أقول لك الدمعة هي تنسق قلبك وتوجهك. يوم العاشر الحجي ينحر له فدا يا حسين، وانت 17 ضحت غير الواحد وسبع، كلهم فدا الوجه الله ومقصودك حياتي ده. ولما خلصت أصحابك ومنهم فرغة طنابك، والله ما ظلك من أحبابك غير الطفل عبد الله وعيالك العطشانة. وشفت الدين، دين من لك يريد الدين من عندك دول عيلته، جيت وخذت عبد الله ولجموع الكفور جبته. وقفت بين عدوانك وبيدك للذبيح شلته، وصحت بموسط الميدان يا شيعة بن سفيان، شافوا هالطفل عطشان ما يحمل عطش يا قوم والحر يبس لسان، والله ما يحمل عطش يا قوم والحر يبس لسان. طلع عليك حرمة يا حسين، طلع عليك. أرمل يا حسين لا شل السميدة وعلى ذراعك لقايلون وملول حليه أجيدة اي والله رماه بسهم المقدر وين طاح السهم اطاح السهم بوريده وعيونك يا ابو اليمه تشوفه مخضب بدم ابو طفلك شدرت لامه طلعت واخذت منك او دم يسيل جروى انا ذنب الطفل شنو المسويه عطشان ما حد ما يسجي والله عطشان ما حد ما جاب لها الكوفة يراويه أولى حرملة بالسهم ساجي دام النحر للخيم ردبي والله دام النحر للخيم ردبي ردبي مذبوح مذبوح يما الطفل دخذي والله مذبوح يما الطفل دخذي والله ام الرضيع شلون جت لي تشيله وثديها لي تدلي تشم وتشم نحرة وتحاكي تقل لي الولد مهدك وانا ودي والله ينصدع قلبي من اصد لي راح العزيز تشرت ناغ شوف هذا الطفل ساكت لكن طفل الحسين كان ينوع بين يدي ابي من شدة الله يخليه يجعله من ابناء السلام الله يخليه لو يعطوك ملك الدنيا كله يقول لك اذبح هذا الطفل شذول اللي يذبحون اطفال ويرملون نساء سود الله وجوه يا الله اجعل في قلوبنا الرحمة بعضنا لبعض يا رب اعظم فاجعة جرت في كربلاء فاجعة الطفل الرضيع وكل فواجع كربلاء مؤلمة لكن فاجعة الطفل الرضيع اعطتنا صورة ناطقة عن ذاك المجتمع الذي وقف ضد الحسين وما رق حتى على رضيعه أن يسقيه جرعة ماء من هذا الفرات الطامي في ذلك الوقت ومنع الماء على الحسين عليه السلام هذه فاجعة ومهمة الرباب تأتي بالرضيع إلى زينب تقول خذوا رضيعكم يكاد يموت من العطش وأما أنا جف صدري ما عندي لبن بعد خوف وعطش فأخذته زينب وقدمته إلى الحسين قال زينب ضعي في مهدي وانتظري حكم الله فيه قالت خذه إلى القوم لعلهم يسقونه قال زينب إن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الحسين قال لهم: أنتم لا ترحمون رضيعي وأدري تذبحونه، ولكن إلقاء الحجة، أتدرون لماذا أنتم تقسون أو قسيتم وصرتم بهذا المستوى من القسوة؟ ولذا أنا أقول للشباب المجاهدين خصوصا اللي في الحشد، إذا الله وفقوا وفتحوا ودخلوا وكذا، عليهم أبدا أن يصيرون مثل أحلى للفاتحين، وأن يتمسكوا ويلتزموا بسيرة محمد وآل محمد. يبتعدوا من أن يروحوا امرأة أو طفل أو كذا، أو يأخذوا شيء أو هاي غنيمة أو هاي كذا أو أبدا. دير بالك ابني، بالأخص أنت اللي قلت للمرجعية لبيك، الله يحفظكم إن شاء الله. هاي وصية من فوق منبر الحسين سلام الله عليه، حتى تقولون مثل أحلى، ابتعدوا عن النغب والسب وصيروا رحماء، الله يحفظكم إن شاء الله ويمكنكم من الظالم. فعلى أي حال، الحسين عليه السلام قال لهم: أتدرون أنتم لماذا قسيتم وصرتم بهذه القسوة بهذه الحالة؟ لأنكم أكلتم الحرام وامتلأت به بطونكم، وصافحتم الظالم. شبث ابن ربعي يقول لعبيد الله ابن زياد ابن مرجانة، الصبي الوغد اللي عمره بين 20 سنة أو 21 سنة، ابن زياد، زياد ابن أبيه، هذا النسب المبتور. فإيناي يقول لشبث ابن ربعي، يقول له: بالله عليك يا شبث، أحسن ساحة عندك تتلذذ بيها وسعادة بيها إلك شنو؟ قال: أحسن ساعة أسعد بها من أقعد يمك وتسولف وياي. قال: تحبني أنت؟ قال: لا أحبك. قال: إذا تحبني هاي راية، وخرج إلى قتال الحسين حتى يطيب لنا المقابر ونقعد نسولف. حبا بالسالفة، ويا ابن زياد يرجعها على دم الحسين. إيش ذولا؟ شنو من حرام هذا الماكلين؟ حقيقة شنو مسلكهم؟ وما بهم شامي ولا حجازي ولا من وراء الصين ولا من وراء، كلهم من هالمنطقة، وكلهم كانوا يقعدون تحت من برع ابن أبي طالب. اللهم عفوك يا رب العالمين. صعب واحد يطلع من تحت قباب أهل البيت منحرف. الله، هاي مصيبة هذه على كل حال. فهاي الصورة كانت أكلوا الحرام. ولذا شباب ابتعدوا عن أكل الحرام أبدا. أنت هذا الدينار الله قاسمه لك، بس لا تستعجل عليه بالحرام، اصبر شوية يجيك بالحلال من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، ينقل المنهال ابن عمر، المنهال يقول: ذهبت للحاج بعد حادثة كربلاء ب5 سنوات، بعد ما فرغت من مناسك الحاج صار طريقي على المدينة، زرت النبي صلى الله عليه وآله ورحت إلى بيت زين العابدين عليه السلام، رحت إلى الإمام أزور الإمام. يقول: لما وصلت الإمام التفت إليه قلت: سيدي كيف حالك؟ يقول: لما قلت للإمام كيف حالك امتحض. قال: من هذا وأنت محسوب على ملاكنا، الغريب غيرك شو يقول؟ أتسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صلح حرمنا برضيعنا يومك المال؟ من هال أتسألني عن حالي ولا تسألني ما جرى علينا يوم أجج النار في مخيمنا؟ كل ما أنشى لا أنشى خرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. الله يبتر الخوات حشين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيء، شاف ما حصل نغار ردان ضربا الهام. الله يساعد البنات علي. قال لا تسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرملة في رضيعنا. قال أنت تعيش بالكوفة، هل ترى حرملة؟ قلت نعم سيدي أرى حرملة، ما تونس أيامه وآمن. يقول لما سمع الإمام زين العابدين عليه السلام بسلامة حرملة، يقول رفع يديه نحو السماء وقال اللهم أذق حرملة، اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. قلت اللهم آمين. يقول أمنت على دعاء الإمام وقفلت راجعا إلى الكوفة. يقول لما وصلت الكوفة لقيت تفتيش والشرطة والكشكو، قالوا المختار الثقفي ثائر ويطلب ثارات الحسين. يقول سرني ذلك، أتيت أمشي وإذ أرى المختار واقفا بين القصر والمسجد، سلمت عليه قلت يا أمير ما لي أراك واقفا هنا؟ قال ضاع علينا حرملة، وجاءني خبر أنه مختفي في بيت امرأة وأرسلت خلفه الثائرين. يقول بين ما أنا وينسولف وإذا بالصيحة، التفت وإذ أرى عدو الله حرملة جاء به الثائرون يجرون كال كبش في يد الجزار ويقود يا لجر إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه. يقول لما رآه المختار تخلل وجهه فرحا وسرور وكأنه فتح وانتصار. يقول ورجع على قصر الإمارة في البهو نصب له المنبر واجتمع الناس، ولما مثل حرملة بين يديه قال علي بالنار علي بالجزار. فقلت يا سبحان الله. فالتفلت المختار إلي شزرا وقال لي يا منهال إن التسبيح حسن ولكل أعجوبة سبحان الله، أنت استعظمت إنزال هذه العقوبة بهذا المجرم، هذا حرمل قاتل الرضوان ذبح رضيع الحسين على صدر أبيه، وأنت تقول سبحان الله متعجب. فقال له المنهال لا يا سيدي، إنما قلت سبحان الله لمعنى، وذلك كنت عند زين العابدين ولما سلمت عليه وقلت له كيف حالك مولاي، فامتعض من سؤالي وقال كيف حال من تراه بهذا الحال؟ يا منهال تسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرملة برضيعنا يوم كربلاء، هل ترى حرملة؟ قلت نعم. قال على أي حال؟ قلت له آمن ويتمتع بعافية. فغضب الإمام ورفع بصره نحو السماء وقال اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. وهذا الدعاء سار المفعول، أي إنسان يقتل إنسان متعبدا ظلما وعدوانا بشكل وآخر فهذا تستوجب عليه اللعنة بدعاء الإمام ويسلط عليه من لا يرحمه في يوم من الأيام. وبشر القاتل بالقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى الأبد. دير بالك تلقى الله وبرقبتك دم، هاي هواية صعبة. أول مطالبة لله يوم القيامة وأول نشر للمحكمة نشر الدماء السفكت باطلا، ويجون ذاك اليوم ويأخذ الله حق القرناء حق الجماع من القرناء، بل وهو العادل العدل الحكيم. قال له سمعت الإمام دعا وأمنت على دعائه، ولما سمعتك الآن تقول علي بالجزار علي بالنار، أنا قلت يا سبحان الله لسرعة استجابة دعاء مولاي زين العابدين عليه السلام. يقول لما سمع المختار نزل من المنبر وسجد لله شكرا وقال بالله عليك سمعت زين العابدين قال هذا الكلام؟ قلت نعم. قال الحمد لله الذي جعل استجابة دعاء الإمام على يدي. قال له حرملة، قبل ما أقتلك أريد أعرف أنت شطوك. حتى وقفت هاي الوقفة، قلهم طوني 7 شهاب، قالوا كل شهم تقتل بي واحد من آل الحسين لك 1000 دينار، فأخطأت ب4 وأصبت ب3. عندك استعداد شباب وياي؟ خلينا نشوف المن والمن حرمل اصور. اما هاي السهام الثلاثة او سهم الصاب عين راعي العلايا يا وسام الذي بالرضع الفضاء ويا قلب من سهم لم ثلاث سلايا هو الهدف حلو اليمه هو وسهم اللي فجعنا رد وياي وسهم اللي فجعنا بعيد راعي الحالة يلا وين ما تسمع يا ابويا وسهم اللي فجعنا بعيد راعي الحالة وسهم اللي بالرضيع انفطى ويا قلب من سهم المثلث سلايا هو الهدايا حلو اليمة هو قال له يا مختار كان بيدي السهم وانا واقف ورأيت الحسين اقبل على ظهر جواده وبين يديه صبي قد رفعه نحو السماء والصبي كأنه كوكب الصبح جمالا وقد دلع لسانه على لقنه من شدة العطش وهو يبكي جاء الحسين على ظهر جواده وقف سلام الله عليه ورفع الصبي بيده ونادى يا لله ما الخطب الفظيع أنا المذنب وأباد الرضيع لا حضوف عليه شبه ولاد الشفيع لا يكون شافعكم غصبا لكم في النجدة يا قوم إذا كان للكبار ذنب بزعمكم فما ذنب الصغار هذا طفل رضيع جف لبن أمه وهو الآن ضمان إذا خفتم أنا أشرب الماء خذوا أنتم اسقوا وأرجعوا إلي ألا من راحم الله ألا من ساق الله فانقسم الجيش قسمين قسم قال اسقوا وقسم قال لا تسقوا فحدثت المشادة فخاف ابن سعد أن يتطور الأمر ويتفاقم فصاح يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال حرمن نظرت إلى الصبي رأيت على رقبته من ديل أخضر الديبقي هب الهوى رفع المنديل عن رقبته يقول بان لي بياض رقبتي كإبريق فض يا الله بان لي بياض رقبتي حكمت السهم في كبد القوس ورميت رضيع الحسين حتى دفعته من الوريد الى الوريد ايوا رضيعا وسيدا وشهيدا. قال الخال حرمله يا مختار حرك من الطفل الرضيع كسرت خاطري. قال له انت انكسر خاطرك حرمله؟ قال له انا حرمله الخشن القاسي قلبي ما في رحمه ولا ذره انكسر خاطري. قال له شنو صار؟ قال له لما احس الصبي بحراره السام استخرج يديه من القمار واحتضن اباه واخذ يرمرم كالطير المذموم. الحسين جمع دمه ونثره نحو السماء قال اللهم اخذ حتى ترضى. ان الامر بعينك يا الله يا شايل عزيز دم الطفل أخذ دمه وترج شفه من وريد لما لسمه للقاع ما خر. إذا الحسين رجع شوي خلينا. إذا الحسين عليه السلام رجع بالصبي إلى المخيم وين مخليه؟ تحت عبايته. أنا أقول لك خليه تحت عبايته، مخلي الصبي تحت عبايته ورجع للمخيم. أول من استقبله شقيقته سكينة أخيته بنت أمه قلبها يم الرضيع. يا قبل كانت تترجى أبو فاضل يجيب الماء شيخنا تقول عمي راح معي. سكنة تقول عمي راح معايا بضع لي أنا بعيد النهر معايا صارت للحرم من خير معايا يخاف الوقع صقر الغاضي. يقول أول من استقبله سخينة تقول لأبويا أخوي الطفل ساكت شرب ماي لو مات. الحسين استوى شال العباية وإذ ترى أخاها والسهم في رقبته استبشعت الصورة صاح الدغاطي دغاطي يا ابويا الطفل عمي دغاطي. أين ودوها النحظة هاي تذكرني بذيش المرة العربية اللي تقعد أو تنعى لويلات تقول ربيتهم ربيتهم ربيتهم لما المدينة الخير أو فروا بنيد وفرت الطير. قل أبويا أبويا أبويا الطفل عني دغاطي دغاطي أنا مالي قلبي عشيان صدري وشوفك تعين وما أدري ويا ذنب الطفل شنو نسوي. قال زينب ضعيفي مهدي سكينة أنت زينب لا تخلون أمة تدري بخبر بالخبر مفاجئ بالتدريج شوية شوية. يقول هنا مولانا حلت النسوان ولأن الرضا اجت من ناقص يا سيدتي زينب، إن صدري أوجعني وثديي قد درى. أين ولد الرضيع؟ بعد هنا ما يضم الخبر. صاحت سكينة يا رباب أخي ترى برغبة أصواب، أنا لأبو يريد أشفر عتاب، والله ليش الطفل مذبوح جاب. وقعدت رباب للعزل، وإذا لخرب وترد وياي أنوح عليك يا ابني من ينوح وياك، والوياي بلواه مثل بلواه، أنوح عليك مدر نوح وياه بلواه مثل بلواه بلواه، ماهر ماهر عن مصايه اما جرن ماهر ماهر ما سمعنا بالمصايبه. انا امك يا عبد الله انطفت عيني يا ضيال على درب يا جديني، والله سهم صابك ما دير ما دير ابن حرك ما نبت يا بني نبت بحشا. دايك ما يطيب وداي ابوك النوم وداي اللي يفلش ولو سبع ابوك، حسبت حساب وحسابي طلع ما سكنا ميتمة وانت الفقير يا رجال. يا رجواي بعدك بعد مولا ما لوليت، وعقب حسين عبر عدل عفض البيت. يا رجواي بعدك بعد ما وعقب حسين عبق عيد تحال والبيت. يا ابن الكربلاء يا ابن عسل لاجيه، يا ابن تموت يا ابن ما شربتك هاي الربان ضربت الرقم القياسي للوفاء كزوجة للحسين عليه السلام. من ردوا من السبي الكربلة ومن كربلة للمدينة، من وصلوا لبيتهم النسوان العائلة كم من طب الدارة، الربان ظلت واقفة برا بالباب ما تدخل. قالوا لها ليش؟ قالت ما أدخل لما نتفلشون سقف الحجرة مالتي. ليش تفلي السقف العجلة؟ قالت أنا قعدت على السقف ومعلمات في العرب. انحنت على وليتها، الله يحفظ أولادكم وتشوف. أدري لو أتذكرك وأتذكرك لما انشنيت بالليلة هزمان. الله هاي كلمات ترى خالدة هاي وتظل إلى يوم القيامة. وهذا المهد هو وتذكرك لما شميت للليالة حزمتك وتحاضنك روحي وتضاف ما تقبلت يلا رضعت ما يلقوا يا ضعتي بعد نام يا ابني يا الله نام يا ابني واتذكرك لما انشنيت بالليلة هزمنا وتحاضنك روحي وتضاق ما تقبلت يا اللي رضعت ما يلقلوب يا ضعت بعد نام يا ابني نام يا ابني يا ابني تسريع تشهور شنيت ترعب ضميري حشايب روح لما يبتك يا ابوي وشمه وشم ريحته هي شغلت عليك وتعب ترضيها ابنها اي والله يا ابني تسريعت شهور شمي ترعب ضميري عشاء والقلب ضمك يا الولاد من عثر بممشى يا يمك الجرات نفس تقعد تقومي ويا لو أدريت ناكي السماء من عين شربك ما ناب يا الله ابني نام يا ابني نام يا ابني إيه والله يا ابني تسيع تشهور شنيت ترعب ضميري حشار والقلب ضمك يا الولد من أعثر ما أمشى يا يمك جرت نفس تقعد تقوم وياي لو أدريت ناكي السماء من عين شربك ما نام يا ابني يا الله وينك بويا نام يا ابني اقعد يا بعد امك نميت فزيا بعد عمرك اقعد يا بعد امك نميت فزيا بعد عمري نايم على حر الرمو عايف ذفوح جريني يا الما حلت لك نومتك إلا على صدري إنها السلام يا ابني نام يا ابني يا جنت بالظلمة تلالي والله يا جنت بالظلمة تلالي عقبك غدات ظلمة أبو السجاد عليك عبد الله الرضيع كل هذول صغار وكبار ونساء ورجال كلهم مريد من عندك تطلب لهم من الله يصيرون من أهل الجنة يصيرون من أهل الخير إن شاء الله وأراقبهم على خير وتقضى حوائجهم. أبو علي أخو ناس ويأتى حوائج جتني وانا بعد ما اش اسوي انا موجههم الك تقضى حوائجهم كلهم. والله يا جنت بالظلمة تلالي عقبك غدات ظلمة فلت جلوتي وظلت أسالي ودورا على يميني وشمالي ودورا على يميني وشمالي يا يا يا يا غالي انا برباك سهرت الليالي والله انا برباك سهرت الليالي وحسبتك علي عين و حسابتك علي عين والي تلم كبرت وترفج بحالي انا بساي ما كانت ببالي اهز بالمد والمد والله اهز بالمد والمد الله هذه الليلة عاشوراء اللهم ارزقنا زيارة الحسين واحنا بمجلسنا شنحنا من الحرم هناك يقول من بات ليلة عاشوراء عند الحسين أصبح وحظه مثل حظ الشهداء الذين قتلوا بين يدي الحسين عليه السلام. وباكر هاي الرتبة يسموها رتبة طويريج من بعد الظهر هذه هاي مجربة ما اشترك فيها مريض إلا أعطاه الله ولا فقير إلا وأغناه الله ولا صاحب حاجة إلا وقف الله حاجته مجربة هاي وهذا مولانا مو مختصرة بس على الأطول بل كل الناس يأتون من شتى أنحاء ويشترك بها حتى اكو ناس غير مسلمين يعني شفتكم بها غير يعني مو الا شيعه وكذا مسلمين لكنهم غير طوائف وبعدين اكو غيرنا طوائف اخرى غير مسلمين هم يجون يشتركون بهاي الرتبه هاي مال الطويريج وهاي مهمه وعظيمه وانا اسال من الله يوفق ذولا يرفضون وهنيئا لهم واطلب منهم اذا واحد يسمع صوتي باشر من يركب فد خطوه من هي يذكرني بالدعم يذكرني للحسين جزاه الله خير الجزاء. فعلى كل حال وهي الليله ليله عاشوراء يقول زين العابدين سلام الله عليه يوم تاسف وقامت تترادف الخيط والرجال قامت تجي بجمع من الارض سد الفروج فغض النجوم وغلقها ليله وداع. يا أبا عبد الله يا حسين الشيخ. زينب تقول طول طول طول يا هالليلة علينا، والله طول يا هالليلة علينا، خلي خلنا خل شوف نشبع من ولين، والله طول يا هالليلة علينا، خل شوف نشبع من ولينا، من ولينا نحاكي وخلي يسمع حكينا، نريد يرد بينا للمدينة، ترى القوم بس تغمض عين، ترى القوم بس تغمض عين، بس تغمض عين تهجم الغارة علينا، والله تهجم الغارة علينا، حزن زينب. إذا لقب واستعداد تسمع وياي الرياض، واسألكم الدعاء واسأل الله بحق زينب يعيد علينا هاي الليلة من العام القادم، ونحن نتمتع بالعافية والأمن والأمن، وأكو ناس عزيزين على قلوبنا وصونا بالدعاء، اطلبوا لهم الشفاء والعافية لمحمد وآل محمد. يوم الحزن زينب الليلة تودع اخواتها وتغل مكسورة، بس ارجوكم تستوعبون، اعرف كلش انتم تقول هذا عجي. يوم الحزن زينب الليلة تودع اخواتها أو تغل مكسورة الخاطر بالتوديع دمعتها، أم الحزن زينب من جليها ومست أو شافت كل بوادر طاب جيوش العدم شدست، زينب بالهضم والضم والشروح حست، وجلها زاد وانضمت او تحاشي روحها قامت، يا فرحة ما دامت اظنها يزلم والخير اعلجت لحسين جيت، زينب قصدت السجاد لاشن ما بهك الحيل، عقب ما سلمت قعدت تقل والدموع السيل، يا عم قل ابوك حسين عن هالدار خلي يشيل، يا عم خايف منها بيها الشر اشوف انها خلي يرتحل عنها، يا عم واشوف الدار وحش وحش من بته، زينب ويا على السجاد تحجي ويك تناظرها تتوسل تبي ترحل وهي مكسور خاطرها، ساعة ولن لب السجاد جوب جاي تسرها، حلقت ام الحزن سلم عتها قعد وتبسم، جل عنها الحزن والهم حاجاها وسلاها وناشدها على راحتها، لعود صدع السجاد عن الحال يحشي له يقول له كسرت خاطر عمتي شفت المدمع السيلة، تقول لي قل ابوك حسين خلى يشيل هالليلة، وتريدك يا ابن حام الجار الليلة تشيل عن هالدار، تخاف من الصبح لو صار هاي الخيل وتجيمه علينا تصير هجمتها. قال حسين يا سجاد وزينب جاعده وتسمع يا ابويا بنرحل بهالليل اخاف عليك تصدق لا عشان يا علي ابني يا علي لا عشان يا علي ليه كبر الحرم يرجع انا بهالمسا ضيفك ولا تظل يا ترحل بكيفك انا بهالمسا ضيفك ولا طلعت شمس باكر غيب من قبل غيبتك من سمعت بحكي حسين زينب خلت وقامت تتراجف مفاصلها يا وين وروحها مت زينب ليلة العاشر هذاك الليل ما نامت من سمعت بحكي حسين ما غمضت زينب عين تصوت وين روحا وين عقب اخوتوها العين الوطنها شلون ردتها زينب قصدت العباس والهم قصد وياها وحين الشاف العباس تتعثر ممشاها طلع من خيمته مظلم والزينب تلقاها هلا يا زينب يقلها هلا يا سلوتك لها وزينب لعت شاف لها صدت والقلب داوي وقت انقتب عبرتها زينب والقمر عباس تقلنا يا ابن حامد جار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسا خطار يا اخويا ولازم قلبي وخاف من الصبح لو صار وانا مخدرة تدري عقبكم ما ردت عمري الحرمة عقب والياغة ما تسواش ظلته المرأة بدون والي حتى لو ملكة حقيقة حتى لو رئيسة حتى لو كذا وظيفة حتى لو تملك كل مسجد فهي تبقى ذيك العنصر الضعيف الذي يحتاج إلى من يسنده وما إلى من يسندها إلا الوالي أخوها أبوها عمها أبها ما شكل تقل يا زينب والقمر عباس تقل يا ابن حامد جار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسا خطار يا اخويا ولازم قلبي وخاف من الصبح لو صار وانا مخدرة تدري وخاف ان ينهتك ستري عقبكم ما ردت عمري والحرمة عقب الياغة ما تسواش ظلتها يسمع زينب العباس وعينه من الزعل حمرة يقلها بشار بخدرج يا زينب وهدك صدره يا مخدرة حامد جار وحق ضلعمك الزخرة لفنا رقاب هدونك اخوك وقرة عيونك لا لا ينخطف لونك يا زينب والعساكر هاي باكر كونه شتتها العساكر قال شتتها وصلوا وقاموا يتطول قاموا يتطول لما نسمع حشيخته هاج وهزت النخوة زينب نادت بهونك يا والي الحرم تقوى تقل له والدمع ستجاب هود يا ابن داح الباب حكي وياك الوعتاب وسولف لك يا ابو فاضل تقل له وتجر ونته يقول اسولفي اسولف لك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة أبونا من نشد عمك انت غاية منها والعنايب ضمك أبونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جنوب هاي الخيل هاي البوب هذا كربلة وعودك وصيد هاي ساعتها اختاض وقال يا زينب شلي الخيل وتهمك اخوك وصار من يدي وفن ليقحم خيمك وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ضلعك لخلي جموحة الشار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عملته تقل انا بشاربك لا تقول بدر انا بشاربك يا ابو فاضل انا بشاربك لا تقول مدري ترى الرجال الزين يتنازل لهذا وذاك صعبه يستسلم لهذا وذاك صعبه وما قتل الاحرار شباب والله اسمعوني وما قتل الاحرار كالعفو عنهم حر استولى علي واحد ظلمه ويهضمه وقال له روح انا عفيت عنك هذا الحر وده يموت ولا عفو هذا فالموت احسن من عفو هذا فممكن ما ممكن انك تتنازل لهذا وذاك ابدا وما قتل الاحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا ملتفت شيل رأسك شامخ بالك الذل الواحد أبد الله خلقك عزيز إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بالك تخضعك مصلحة يا مصلحة بيها خبزة وبيها ذل اسحكها برجلك أبدا لا تقبلها أي مصلحة أي وظيفة أي شغلة أي قضية بيها ذل حتى لو تعرف فلان جاي يشوفك مسير عليك ولكن جاي تذل ما هو فائدة تكون لازم العز حتى هذا العامل اللي يعمل بعمل إذا ما يشوف حد رب العمل عز فليترك العمل كون عزه كان إمامنا الرضا يقول خير الناس من عاش الناس في عيشه وشر الناس من لا يعيش في عيشه أحد زين العابدين بشهر رمضان يجمع الفقراء من عبيده وخدامه وعماله ويقعدهم على السفرة يفطرون وهو لازم الطاسة يطيهم ماي زين العابدين قالوا ليش يصير هالشكل قال حتى يشعرون أعزاء في كنف زين العابدين مو يشعرون أذلاء في كنف زين العابدين فأنت لا تدنق راسك بس دنق راسك لآل محمد هذا قصدي من الكلام يعني أنت إذا مهضوم إذا مظلوم روح هناك يا أم أبو فاضل وذب عقالك لو عمامتك لو سنوتك يا أم أخو زينب وقل له دخيلك يا دخيلك يا قمر هاشم ورد دخيلك يا قمر هاشم دخيلك دخيلك يا اللي ما تعطي دخيل لولب قمر هاشم ابو فاضل عباس سلام الله عليه وانت تنال الخير ذولا مولاي هذا تنازل ذولا والله شحيت وبحيت هي كلها عرفت مولاي اخوي تمسك بآل محمد وتنازل لهم الله يرفعك يرفعك كما رفع ناس هواية وأكو ناس وقعوا لأنهم ما تموا بهذا الأمر ديروا بالكم أي إنسان خصوصا أصحاب المناصب العالية والخراس العالية وبالحق إذا يردون حظوه والله يوفقهم ويديم لهم النعمة فليهتموا بقضية الحسين كل ما يزداد اهتمامهم بقضية الحسين الله يهتم بهم ويدفع عنهم البلاء ويكتب لهم الخلود. والشواهد موجودة هنا. ليلة وداع الليلة يا حسين ولا ظن تصير العين بالعين يا زينب بدال انت تصيري والله يا زينب بدال انت تصيري بيات الدعاء تصيرين وصيت بطفالي لا تصيحي يا خويا ويوم باكر من تمسي باكر من اصير الليل عليك يقلها يا خويا ويوم باكر من تمسي الله تنهى الله بالنشاوي وصيت بالله توصيحي خويا يا خويا ويوم 11 لما تمري من على الناقة لا تطيعي لا تطيحين وانت على الناقة تودعي والله وانت على الناقة تودعي بيت الدعاء تقول وانا وانا يا حاد النوقف الله عليك يا حاد النوقف الله عليك وانها وانا ولما نروح تولى حسين وانها وانا أمس شمت أمر بعباس وأنا اليوم الشمر يامر علي والله اليوم الشمر يامر علي يا الله كنتم من مكانكم لا تقومون فدقيقة واحدة بس بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه 14 مرة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب أما يجيبون مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء ويكشف السوء أما يجيب مضطر إلى دعاء أما يجيب مضطر إلى دعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم عجل فرج إمامنا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم وحد كلمة المسلمين وشافي مرضى المؤمنين ووحد العراقيين. اللهم وحد العراقيين سنة وشيعة كما كانوا وحدة. اي والله عشنا العراق هذا السنة على اخواننا واحفادنا وحدة والشيعة وكذلك، ليش التفرقة؟ اللهم اكفنا هذه الطائفية وهذه العنصرية. احبائي الاعزاء، ادعو الله ان يوفقنا لخدمة الحسين. وانا عندي المجالس اللي بيها عمة وتنشحن بالعمة وبالحوزة وكذا، حقيقة إلها نور. وأرجو من المعممين العلماء العارفين، مو والله هذا أقل منهم علم ما يقعدون تحت منبره ويسمعون قرايته. الصادق كان يسمع قراية أبا هارون المكفوف وهو جعفر بن محمد، خذوا أكبر من الصادق واحد. فعلى الحموم خلي يتنازل عن عرشه اي واحد ويجي يقعد مأتم الحسين حتى الله يعطيه الحظ والتوفيق والعلم. والعم نور بالمجالس، جزاكم الله خير. اللهم وفقنا لزيارة الحسين ليلة عاشوراء، وباكر احنا نقرأ مقتل هنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.